العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ننوي التقرب إلى الله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن أقسام الموجود ثلاثة. الأول أزلي أبدي وهو الله تعالى فقط، أي لا بداية ولا نهاية لوجوده، يعني لا يقال عن شيء لا بداية له ولا نهاية إلا عن الله سبحانه وتعالى، لا شيء لا ابتداء لوجوده إلا الله، والشيء الذي لا ابتداء لوجوده لا انتهاء لوجوده وهو الله سبحانه وتعالى. الله تعالى ثبت له بالدليل النقلي في القرآن والحديث والدليل العقلي القاطع أنه لا ابتداء له، فثبت من ذلك أيضا أنه لا انتهاء له، لا يجوز عليه الفناء ولا يجوز عليه التغير. وهذا من هداه الله تعالى لفهمه، من هداه الله لفهم أن الله لا ابتداء لوجوده فهما صحيحا، يفهم ويعتقد يعرف أن الله لا مكان له ولا جهة له، لأنه لا بداية له، كان موجودا قبل هذا الخلق بدون شيء من هذا الخلق، ما كان في الأزل مكان ولا جهة ولا ضوء ولا ظلام ولا إنس ولا جن ولا ملائكة ولا عرش ولا كرسي، ما كان في الأزل إلا الله. والله تعالى لا يتغير، لو كان يتغير لكان مثلنا، ولو كان مثلنا لما كان خالقا لنا. فإذن هو بعد أن خلق هذا الخلق السماوات والأراضين والأماكن والجهات لم يزل كما كان في الأزل موجودا بلا مكان ولا جهة. ثم الله تعالى ليس حجما حتى يقال عنه هو في مكان كذا أو في جهة كذا، ليس حجما، الحجم هو الذي يأخذ حيزا من الفراغ، الحجم إن كان قليلا أو كثيرا. حبة الخردل يقال عنها حجم، تعرفون حبة الخردل؟ حب صغير، هذا مستدير، قدر ربع سمسمة، الحبة الواحدة قدر ربع سمسمة، هذه يقال لها حجم صغير، لها مكان، تأخذ حيزا من الفراغ، تشغل حيزا من الفراغ حبة الخردل، فذلك السمسمة التي هي أكبر منها تشغل حيزا من الفراغ، ثم حبة العدس، ثم حبة العنب، ثم ما كان أكبر كالإنسان، ثم ما كان أكبر كهذه السماوات، ثم ما هو أكبر العرش العظيم، وهو أكبر جسم خلقه الله. حجم مهما كان ممتدا العرش، هذا امتداد مهما كان واسع امتداده لكن له نهاية، لا يجوز أن يقال عن العرش يمتد إلى ما لا نهاية له، المخلوق له نهاية من حيث الامتداد، من حيث المساحة ينتهي إلى حد، مهما كان عظيما من حيث الحجم. العرش محدود، كما أن حبة الخردل محدودة، يعني لها كمية لها حجم، يعني كذلك العرش له حجم، يأكل حيزا من الفراغ، يشغل حيزا من الفراغ. الله الذي خلق هذه الحبة الصغيرة وحبة العدس وحبة العنب، وخلق السماوات السبع، وخلق هذا الإنسان، وخلق العرش العظيم، هل يجوز أن يكون مثل شيء من ذلك؟ لا. العاقل يعرف، من هداه الله بالفهم الصحيح يعرف أن الله الذي خلق هذه الأشياء لا يجوز أن يكون مماثلا لها بوجه من الوجوه، لا يجوز، وهذا معنى ليس كمثله شيء، هذا معناها أن الله لا يشبه شيئا من الخلق بأي وجه من الوجوه، وهذا معنى قول الله تعالى: وكل شيء عنده بمقدار، معناه أنا خلقت كل شيء على مقدار مخصوص من الحجم، هذا معنى هذه الآية: وكل شيء عنده بمقدار، معناه الله خلق كل شيء على مقدار مخصوص من الحجم. فالله الذي خلق كل شيء على مقدار مخصوص من الحجم، هل يجوز أن يكون له حجم؟ لا يجوز. لذلك قال أهل الحق: الله موجود بلا مكان ولا جهة، أجمعوا على ذلك، هذا ما في خلاف بين أهل الحق، بين أهل السنة والجماعة، ما حصل من معاصي من الأمة الإسلامية الذين هم على عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن مع مرور الزمان يبقى جمهور الأمة كما أخبر الرسول على العقيدة التي علمها الرسول أصحابه، ولو كان فيهم معاصي كثيرة، ولو تزداد هذه المعاصي مع مرور الزمن، يزيد المعاصي تزيد في الناس، لكن من حيث العقيدة تبقى جمهور الأمة يبقون على هذا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، على عقيدة أن الله لا يشبه شيئا من الخلق، لا يشبه الإنسان ولا يشبه هذا الضوء ولا يشبه الظلام ولا يشبه شيئا بالمرة، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. هذا أحسن ما يعلم وأحسن ما يفهم وأحسن ما يدرس وأولى ما يعلم الآن، أولى من أن يعلم الشخص الناس النوافل أولى والقصص والحكايات، الأولى أن يعلمهم هذا، هذا الذي يحتاجه الناس الآن لإصلاح العقيدة، الذين عندهم فساد والذين هم على هذه العقيدة لكي يزدادوا ثباتا عليها، يعلمون هذا ويكرر عليهم هذا. من مئات السنين صلاح الدين الأيوبي لما جاءته تلك القصيدة التي فيها التوحيد، فيها التنزيه، فيها أن الله موجود بلا مكان ولا جهة، لا يحوي قطر يعني لا تحوي جهة من الجهات، وأن الله كان موجودا قبل الخلق ولم يزل كما كان بعد أن خلقهم موجودا بلا مكان ولا جهة. ماذا رأى صلاح الدين الأيوبي الذي هو رجل تقي صالح ولي عالم مجاهد؟ ماذا رأى؟ رأى أن تكرر هذه العقيدة كل يوم على المنائر، على منارات المساجد، مآذن المساجد، وأن تدرس للصغار في الكتاب، يعني بمدارس الصغار، ما كان في شيء اسمه مدرسة، كان يقولوا كتاب. لما رأى أن تدرس للصغار؟ لأن هذا ما يحتاج المؤمن أن يبقى ثابتا عليه، يكرر حتى يحفظ. لذلك أليس تجدون أن كل المسلمين من شأنهم يحفظون الفاتحة؟ لماذا؟ لأنهم يكررونها في الصلوات، التكرارها يثبت حفظها في القلوب، وتكرار هذه العقيدة يثبت حفظها في القلوب. قد كان موجودا ولا مكان، حكمه الآن على ما كان، يعني الله كان قبل أن يخلق المكان موجودا ولم يكن مكان، وحكمه الآن على ما كان، يعني الآن هو كما كان في الأزل قبل وجود المكان، الآن هو كذلك موجود بلا مكان. هذه ينبغي أن تحفظ للصغار والكبار، الكبار يحتاجون والصغار يحتاجون أن تكرر. الله منزه عن أن يجري عليه زمان، الله منزه عن أن يكون في جهة أو مكان، الله منزه عن أن يكون مشبها لشيء من الخلق بوجه من الوجوه، منزه عن ذلك حتى يثبت هذا في القلوب، وحتى يتناقل الناس الكبار يعطون الصغار، ثم الصغار إذا كبروا يعطون غيرهم، وهكذا حتى يكون محفوظا بين المسلمين. العلماء يقولون أول العلم الحفظ، ثم تنكشف المعاني شيئا فشيئا. أليس كان المسلمون ولم يزل في كثير من البلاد يحفظون أولادهم القرآن الكريم؟ هؤلاء الصغار يعرفون معاني القرآن الذي يقرؤونه وهم حافظون له في ما قبل هذه المئات الثلاثة الأول. وجد واحد اسمه ابن لبان في السلف حفظ القرآن وعمره 5 سنوات، أما من كثرة ما كان لهم عناية بحفظ القرآن. شيخنا عبد الله الهرري رحمه الله قال بلدنا كان فيها هرر، كان فيها 1000 حافظ للقرآن، وكانت تسمى بلدة الأولياء، لأنه كانوا من صغرهم ينشأون على طاعة الله وعلى تعلم العلم الديني الواجب وعلى التوسع في العلم وعلى الإكثار من العبادة. إلى الآن في بعض النواحي هناك ما عندهم كهرباء، ما عندهم تلفزيون، ما عندهم راديو، ما عندهم جريدة، عندهم حفظ القرآن وحفظ العلوم من الصغر، ينشأون على هذا، وعندهم القيام لقيام الليل، كل ليلة يقومون ورواتب الصلوات يصلون سنة الصبح سنة الظهر، اعتادوا على ذلك، تعودوا على ذلك كل يوم، هذا شأنهم، هكذا تربوا على أيدي أهليهم، تربوا على ذلك. من شغلوا بهذه الأشياء التي تشغل الفكر وتشغل القلب وتظلم القلب، التمادي في النظر في التلفزيون يؤدي إلى ظلمة القلب وإلى الغفلة، يعني الذي يتمادى في ذلك على طول. في ناس إذا دخلوا البيت وكان التلفزيون منه عم يشتغل بحسه كأنه في شيء ناقصهم، هو ناقصهم لما يدور التلفزيون بيكون مش زيدهم، ناقصهم يعني نقص في هذا. بعض الناس يقولوا بس ما نعرف شو في أخبار، هلأ إذا صار شيء الواحد هو قاعد بالبيت، احنا عم ناخذ الدرس تجي الأخبار دون ما ندور الأخبار، ليس كما يقولون، لكن تعودوا على ذلك. العلماء شو بيقولوا؟ عادات السادات سادات العادات، عادات الأكابر هي أكابر العادات، هي العادات التي هي أحسن. من أين أخذ هؤلاء العلماء تقسيم الوقت هكذا؟ يقومون بالليل يصلون. نقل عن عدد من الأولياء ومن العلماء أنهم كانوا يقضون سنوات يصلون الفجر بوضوء العشاء، معناه لا ينامون كل الليل، يشتغلون فيه في طاعة الله. بعد الصبح ينامون شيئا قليلا، الله تعالى يعطيهم القوة بنوم قليل ليقوموا بالعبادات في الليل والنهار، يصومون الدهر ويقومون الليل. رابعة العدوية هكذا كانت تقوم الليل، فإذا دخل الصبح وصلت تنام نوما قليلا ثم تقوم، تقول النوم في القبر طويل، يعني يأتي وقت الشخص إذا التقي حين يدخل إلى القبر ويوسع قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا ويكون مملوءا بالنور والخضر، لكن بعد أن يأتي منكر ونكير ويسألانه ويجيب وهو مسرور ماذا يصير؟ ينام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ينام كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، يعني ينام في نوم، هذا لمين؟ نوم مرتاح، ينام نوم المرتاح، هذا للتقي للصالح. فهي تذكر نفسها أنه يوجد وقت ينام فيه الشخص في القبر، هذا الوقت طويل. السيدة نفيسة رضي الله عنها التي هي من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم كان سكنت في مصر، كانت أيام الشافعي، كانت أيام الإمام الشافعي، يعني في القرون الثلاثة في الأولى من الصالحات الوليات، 6000 مرة بعد أن حفرت قبرها كانت تنزل فيه تقرأ فيه القرآن، رأته 6000 مرة في القبر قبل أن تدفن فيه وهي حية، بعد حفرت قبرها وصارت تقعد فيه تقرأ القرآن. لماذا؟ حتى يصير منورا ببركات القرآن، وصار لها كرامات اشتهرت. واحدة كانت يهودية كانت مصابة لا تستطيع أن تمشي، ومعروف عنها أنها من الصالحات، عن السيدة نفيسة رضي الله عنها، هلأ مدفونة في القاهرة في مصر. لما رأتها توضأت أخذت من ماء الوضوء الذي توضأت به ومسحت على ساقيها على رجليها فقامت تمشي. أهلها لما رأوا ذلك أنه من أثر بركة المرأة الصالحة السيدة نفيسة أسلموا، هذه البنت أسلمت وأهلها كلهم دخلوا في الإسلام لما رأوا هذه الكرامة العجيبة. من أين جاء هذا؟ من صلاحها، لأنها كانت صالحة، كانت مستقيمة بطاعة الله، تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات وتكثر من نوافل الطاعات. وإلى الآن المسلمون يقصدون قبرها في القاهرة، والناحية تلك الناحية تسمى السيدة نفيسة، يعني إذا واحد أراد أن يذهب يسأل الناس يقول لهم أريد أن أذهب إلى السيدة نفيسة، كما تقول إلى الأوزاعي إلى طريق الجديدة، هناك هكذا يقول الشخص أريد أن أذهب إلى السيدة نفيسة، معروف قبرها مشهور ومبارك. أخبرني رجل كان معي عند الزيارة، زرنا السيدة نفيسة معا، في نفس الليلة التي تلت ذلك النهار رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان وقف عندها دعا الله تعالى أن يريه رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام، فرأى الرسول. هذا الذي عرف عند المسلمين أن قبور الصالحين مجربة لاستجابة الدعاء. المسلمون لا يعبدون قبور الصالحين ولا يعبدون الصالحين، يعبدون الله، لكن يعلمون أن الصالحين الله جعل فيهم بركة، الله جعل فيهم بركة في حياتهم وبعد موتهم. أخبرني شخص من أحبابنا قال لي: كنت ذهبت لعمل في القاهرة في مصر، فأصابني علة في عيني، ألم شديد شديد. قال: فقلت اليوم إن شاء الله أذهب إلى الطبيب لأعالج عيني من شدة الألم. ثم قبل أن يذهب إلى الطبيب ذهب إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه، هناك ناحية تسمى القرافة فيها الإمام الشافعي، فذهب زاره وقال لي: وأنا في الزيارة هناك القبر محاط بسور من خشب وزجاج، قال لي: صرت أمسح على هذا الخشب وأمسح على عيني التي تؤلمني جدا، أمسح على هذا الخشب وأمسح على عيني. قال: ثم نسيت الألم، ما ذهبت إلى الطبيب، نسيت الألم. بعد مدة تذكرت، قلت: أنا كانت عيني تؤلمني. وهذا حصل في الماضي، بعض الصالحين أصابته دمّة لا ما عرف لها علاجا، دمّة الذي يكون فيه قيح عمل يعني، فذهب إلى قبر الإمام أحمد بن حنبل ومسح هذا الدمّة على القبر فبرئ، ذهب عنه ذلك. وهذا شيء كثير تكرر كثيرا، أن الشخص يذهب إلى قبر الصالح فيدعو الله تعالى عنده فيستجيب الله تعالى دعاءه. الناس أخذوا هذا من أيام الصحابة، نقلوه، ليس شيئا جديدا. حتى طلعت الوهابية، طلع ابن تيمية قبل الوهابية، هم أخذوا منه، صار يقول لهم: من ذهب بزيارة بقصد التبرك بصاحب القبر فهذه الزيارة شركية. قال لهم: هذه الزيارة شركية. حتى قال ابن تيمية: لا يجوز قصر الصلاة لمن سافر بنية زيارة قبر النبي. قال: لأن هذا سفر معصية. قال: لأنه قصد قبر النبي، قال يقصد المسجد لا يقصد القبر. الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله، أفضل من المسجد الرسول. من أين صار له ذاك الشرف، ذاك المسجد؟ من أين صار له تلك المزية؟ بسبب من؟ بسبب رسول الله. قبل ما يروح الرسول على المدينة صحراء، قالوا له يثرب صحراء، لما ذهب الرسول إلى المدينة صارت منورة، كانت يثرب فصارت مدينة منورة بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي رضي الله عنه ماذا قال الرسول في الحديث الذي رواه الترمذي؟ قال: عالم قريش يملأ طباق الأرض علما. احفظوا هذا الحديث: عالم قريش يملأ طباق الأرض علما، ما رواه الترمذي وحسنه، يعني هو حديث صحيح. العلماء فكروا، قالوا: من هو العالم الذي هو من قريش وملأ علمه طباق الأرض، يعني أرجاء الأرض؟ قال: هو الشافعي، لأنه هو قرشي من الأئمة المشهورين، هو المعروفين، هو قرشي وملأ علمه طباق الأرض. يعني الرسول شهد له بسعة العلم، هذا معناته. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: إني لأتبرك بأبي حنيفة. قال: إني لأتبرك بأبي حنيفة. من العبول هيك؟ الشافعي الذي هو مشهود له في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما عرضت لي حاجة إلا وكنت آتي قبره فأصلي عنده ركعتين ثم أسأل الله حاجتي، فما تلبث حاجتي أن تقضى لي. يعني كان هو عم بيقول: إني لأتبرك بأبي حنيفة. الوهابية بيقولوا: إذا أنت تتبرك بولي أنت مشرك، يقولون أنت عبدته، ونحن لا نعبد إلا الله. والشافعي ما كان يعبد إلا الله، كان من الأولياء، من كبار الأولياء، مشهود له في الحديث، وهو رأى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الرؤيا. كان الإمام الشافعي عمل الصيغة ما كان سبق إليها: اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، اللهم صل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عمل هذه الصيغة. قال فقلت له أي شيء كافأت ابن عمك محمد بن إدريس، لأنه هو قرشي يلتقي جده مع جد النبي عليه الصلاة والسلام مع أجداد النبي. فقال للرسول أي شيء كافأت ابن عمك لأنه عمل هذه الصيغة محمد بن إدريس. فقال سألت الله أن لا يحاسبه، معناته أن يدخله الجنة بحساب يسير، أن لا يحاسبه معناته لا يدقق، أن لا يدقق عليه في الحساب. ومن رأى الرسول في الرؤيا صلى الله عليه وسلم فهذه بشرى له أنه سيموت على الإيمان، الذي يرى الرسول في المنام بشرى له أنه سيموت على الإيمان، والرسول شهد له وهو قال إني لا أتبرك بأبي حنيفة، يعني التبرك بالأولياء مشروع جائز يراه كل المسلمين. وقال ما كانت تعرض لي حاجة إلا وكنت آتي قبره. أهل بيروت سألوهم، معروف عندهم أنهم إذا واحد عرض له حاجة كانوا يذهبون إلى مقام الأوزاعي يدعون الله تعالى عنده تتحقق مطلوباتهم، تتحقق ببركة الإمام الأوزاعي، شيء مشهور عند أهل بيروت، مشهور معروف عندهم أنهم يذهبون إلى قبره يدعون الله، ومشهور عند المسلمين أنهم يزورون النبي صلى الله عليه وسلم متبركين ويسألون الله عنده وتتحقق مطلوباتهم تتحقق، مشهور عند المسلمين من أيام الصحابة إلى يومنا هذا. أليس جاء بلال بن الحارث المزني لما صار قحط شدة انقطع المطر وصار قحط ما عاد يوجد عشب، ذهب إلى الرسول في أيام عمر أي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فرأى الرسول في المنام بعد أن استغاث به وتوجه به وتوسل به، رأى الرسول في المنام صلى الله عليه وسلم، قال له أقرأ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون وقل له عليك الكيس الكيس. قال له أقرأ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون، لأنه كان هذه الشدة صارت في زمان عمر رضي الله عنه. فهذا الصحابي بلال بن الحارث المزني ما حدا اعترض عليه من الصحابة، وإلى يومنا هذا ولا مسلم اعترض عليه، إلى يومنا هذا من أيام الصحابة من أيام عمر لما فعل هذا ما حدا اعترض عليه، بل كل المسلمين يوافقون على ذلك، كل العلماء يوافقون على ذلك. الوهابية جاءوا للتخريب على عقيدة المسلمين، للتشويش على عقيدة المسلمين، ضروا ضررا بالغا، أشد ضرر على المسلمين جاء من ناحية باسم الدين من جهة الوهابية، أشد ضرر جاء على المسلمين، يشوشون على المسلمين. هذا شيء متناقل متوارث، السلف نقلوه إلى الخلف، الخلف وهكذا إلى يومنا هذا متناقل عند المسلمين. فلما حصل منه هذا نزل المطر ببركة أنه توسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار عشب خصب صار، وصارت المواشي تأكل كثيرا حتى تفتقت شحومها، فسمي عام الفتق، كان عام شدة عام الرمادة، ثم بسبب التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم نزل المطر وطلع العشب وصارت تأكل المواشي حتى تفتقت شحومها فسمي عام الفتق. وراح عن سيدنا عمر هذا بلال ابن الحارث المزني، احفظوا هذه المعلومات، هذه معلومات جليلة فيها نصرة لعقيدة أهل السنة والجماعة. فقال لعمر إني فعلت كذا وكذا ورأيت رسول الله في المنام. فقال أقرأ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون وقل له عليك الكيس الكيس. فبكى عمر، بكى من شدة ما تأثر من هذا أن الرسول أرسل له السلام، لأنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويعتقد ببركة الرسول. فما حدا اعترض هذا الحديث، الخبر والحديث يطلق هذا على هذا كما قال الحافظ السيوطي في ألفيته وشهر فالحديث والأثر، يعني الحديث والأثر والخبر كل يقال عن هذا الذي رويناه الآن، يقال عنه خبر وحديث وأثر. صححه الحافظ البيهقي، هذا رواه الحافظ البيهقي بإسناد لا غبار عليه، يعني ليس مطعونا فيه، فهو صحيح الإسناد إلى عمر رضي الله عنه أن بلالا هذا قال هذا عند الرسول صلى الله عليه وسلم وحصل هذا، فهذا دليل جواز ومشروعية واستحسان التبرك بالرسول والدعاء عند قبر الرسول وبعد السلام على الرسول. سؤال الرسول، قال له ماذا قال للرسول؟ استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا، يعني سأل الرسول وتوسل به وتوجه به وتجوه به، يعني سأل الله بجاهه أن أجر عند الرسول لما له من الجاه عند الله، عشان هيك أجر عند الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هو بيقول توسل بالرسول، بعدين سأل الرسول وكلم الرسول. هن الوهابية بيقولوا لا يجوز أن تطلب من غير الله ما لم تجري به العادة، هل جرت به العادة؟ هذا لا، ما جرت به العادة، وطلبه من الرسول وما أنكر عليه أحد. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يخدمه واحد من الصحابة، الرسول أراد أن يكافئه على خدمته، الرسول يحب المكافأة على الإحسان، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام سل أسأل طلوب يعني، فقال أسألك مرافقتك في الجنة، فقال الرسول أو غير ذلك، فقال هو ذاك، يعني هذا الذي أطلبه منك، فقال فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني اشتغل اعمل بأن تكثر من الصلاة حتى تصل إلى مطلوبك الذي قلت الذي سألت. هذا الصحابي لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه كعب بن مالك، لما سأل الرسول هذا السؤال، هذا جرت به العادة أن واحد يقول للرسول أسألك مرافقتك في الجنة؟ ما جرت به العادة، هذا سؤال ما لم تجري به العادة، الرسول ما أنكره، ما قال له الرسول كيف تسألني شيئا لم تجري به العادة، هو قال له سأل، والله ألهمه لهذا الصحابي أن يسأله هذا السؤال، قال له أسألك مرافقتك في الجنة، يعني يطلب منه، ما قال له الرسول كيف تطلب مني شيئا لم تجري به العادة، هذا لا يطلب إلا من الله، ما قال الرسول الكلام صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح رواه مسلم، فكون الرسول ما أنكر عليه معناه يجوز أن يطلب الشخص من الرجل الصالح ما لم تجري به العادة، بدليل هذا الحديث الصحيح الثابت الذي رواه مسلم، الرسول ما أنكر عليه بل قال له أو غير ذلك، يعني كأن الرسول يقول هذا شيء عظيم ليس بشيء سهل لا يصل إليه الشخص بسهولة، فقال هو ذاك، يعني هذا الذي أريده، فقال له فأعني على نفسك بكثرة السجود، معناه صل كثيرا حتى تصل إلى هذا، لأن الصلاة كثيرا هذه فيها رفعة درجة عند الله تبارك وتعالى. فإذا قيل لكم طيب لماذا المسلمون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم توسلوا بالعباس، هكذا الوهابية يقولون لو كان يجوز التوسل بمن مات غير الحي الحاضر لما توسل المسلمون بالعباس، المسلمون توسل، عمر توسل بالعباس في سؤال الله المطر لما له من القربة من الرسول صلى الله عليه وسلم، بدليل أن العباس نفسه رضي الله عنه قال اللهم إن القوم قد توجهوا بي إليك لمكاني من نبيك، قال اللهم إن القوم قد توجهوا بي إليك لمكاني من نبيك. طيب والعباس ما هو العباس؟ إنسان بشر، رجل صالح، رجل صالح، فإذا توسلوا برجل صالح من أفضل من العباس؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا جاز التوسل بالعباس كان في حياته أو بعد موته، ألا يجوز التوسل بمن هو أفضل منه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعدين انظروا إلى هذا وإلى ما حصل من بلال بن الحارث المزني زمن عمر، كله حصل، ما أنكر عليه عمر، ما أنكر عليه ما فعل من التوسل بالرسول ومن سؤال الرسول ما لم تجري به العادة، فهذا مشروع، وهو التوسل بالرجل الصالح الذي مات والتوسل بالصالح الحي، هذا مشروع وهذا مشروع، يجوز أن تتوسلوا بالصالح الذي مات وبالصالح الحي، الذي ينفع على الحقيقة هو الله، الذي يخلق النفع الله ليس الرجل الصالح، الرجل الصالح لا يخلق النفع ولا يدفع الضرر بدون مشيئة الله، الذي يخلق النفع الله، الذي ينفع حقيقة الله، إنما هؤلاء أسباب، الله تعالى جعلهم أسبابا للوصول إلى هذه المقصودات. يعني كيف نحن مثلا نتقرب إلى الله بالصلاة؟ الله يحتاج للصلاة؟ لا يحتاج إلى الصلاة. يحتاج إلى عبادتنا؟ لا يحتاج إلى عبادتنا، لكن جعل الله تعالى من أسباب التقرب إليه شو؟ الصلاة. وجعل الله تعالى من أسباب إجابة الدعاء التوسل بالرسول والتوسل بالصالحين. فإذا واحد بعد طول كلام ألقوا مسادة رسول الله، شو دخل الصالحين والأولياء؟ أنتم بتقولوا مدد يا رفاعي، بتقولوا مدد يا هرري، بتقولوا مدد يا جيلاني، فيقال له الرسول صلى الله عليه وسلم علم دعاء ليقوله الشخص إذا توجه إلى المسجد، فيه اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. السائلون على الذين يسألون الله هم الأنبياء فقط أم يدخل فيه الأنبياء والأولياء والصالحون والأتقياء؟ كل هؤلاء يقال عنهم من السائلين. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاي هذا، يعني المشي اللي أنا ماشي في طاعة الله بقصد أن أصلي في المسجد. طب هذا المشي الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله، ونحن أخذنا من الرسول، هذا الحديث رواه الحافظ ابن حجر بإسناد حسن يعني صحيح، أخذنا من الرسول جواز أن نتوسل إلى الله، أن نتقرب إلى الله بسؤال الله سبحانه وتعالى، بالتوسل بشو؟ بالصالحين وبالعمل الصالح. مش الرسول هو الذي روى عن ثلاثة ممن كانوا قبل هذه الأمة، نزل المطر وهم في مسير فأووا إلى غار فوقعت صخرة وسدت عليهم فم الغار، وصار كل منهم يتوسل إلى الله بصالح عمله حتى انفتحت الصخرة بحيث يخرجون من الغار، انفرج عنهم ما هم فيه. شو توسلوا بشو؟ بالعمل الصالح. العمل الصالح مخلوق والرسول مخلوق، ومن أفضل الخلق؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فيجوز التوسل بمحمد عليه الصلاة والسلام وبالأولياء وبالصالحين على معنى صحيح. شو هذا المعنى؟ يعني كأن الداعي السائل يقول يا ربي بما لهذا من القربة عندك، من الدرجة عندك، أسألك أن تحقق لي هذا المطلوب. فإذا جاء واحد ألكن يهابي شو بيقول؟ ليش ربنا بيحتاج لواسطة؟ أنت عم تعمل واسطة مع رب العالمين، ربنا بده واسطة؟ ما بده واسطة. ما هو الجواب؟ أن الله تعالى هو أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس أن يتوسلوا به في الدعاء، هو علم الأعمى أن يتوسل به فانكشف له بصره، فتحت عينه ورجع له بصره. هذا الإنسان الذي كان ضريرا وتوسل بالرسول، مين اللي علمه يتوسل بالرسول؟ الرسول. معناه الرسول علمه هذا السبب، يعني هذا ما في ضرر، معناه هذا شيء حسن رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد الرسول إذا ألقنا هذا بحياة الرسول بتجيبوا أن هذه القصة، هذه الحادثة نقلها عثمان بن حنيف لشخص بحياة عثمان بن عفان بعد وفاة الرسول بزمان، فعمل بذلك، توسل برسول الله في دعائه، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي، ويذكر حاجته لتقضى لي. فهذا الشخص اللي هو بزمان عثمان بن عفان أخذ هذا من عثمان بن حنيف الذي أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحقق له مطلوبه وأدخله عثمان إليه وقضى له حاجته وقال له ما كان لك من حاجة فعد إلينا، فعد إلينا. سؤال الذي هو كان يهدم الدين اسمه بسموه ناصر الدين الألباني، كان هادما للدين، قال هذا منه صحيح، هذا منه حديث، قال هذا ليس حديثا، هذا حصل من واحد صحابي فهذا ليس صحيحا ليس حديثا. ونحن قلنا العلماء قالوا الأثر يسمى حديثا والخبر يسمى حديثا، فهذا مرادف لهذا، هذا يسمى حديثا لكن هو من جهله قال هذا. اسمه ناصر الدين الألباني، مات لكن يجب أن يحذر منه، لأنه هلا يحطه بالكتب صححه الألباني ضعفه الألباني، هو رجل جاهل ما كان من أهل العلم، ما كان من أهل العلم بالحديث ولا بالفقه، إنما كان متعالما، أخذوا الوهابي درس عند الوهابية في الجامعة التي تسمى الجامعة الإسلامية، بس من كثر ما هو مخرف ومحرف زاد عليهم أشياء ما كانوا يقولونها. هم يصلون 20 ركعة تراويح برمضان الوهابية، أي صورة يعني كما يصلي المسلمون في بقاع الأرض. قديش بيصلوا؟ 20 ركعة. هو شو بيقول ناصر الدين الألباني؟ يقول لا يجوز القيام في رمضان ولا في غير رمضان لأكثر من 11 ركعة. يقول ما بيجوز، لا يجوز، يعني طلع عليهم مثل ما بيقولوا باللغة العامية، فاقهم في الضلال، زاد عليهم في الضلال. بعدين وجه رسالة شو كتب فيها؟ قال نطلب من دولة التوحيد أن تزيل هذا القبر، قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هذا على زعمه ما مطلوب يكون بالمسجد، لأنه صار في المسجد قبر النبي، صار مكتنفا بالمسجد ضمن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أنا أطلب من دولة التوحيد أن يزيلوا هذا القبر. فهذا الشروع يعني اللي هن منهم وفيهم وهن جابوه من كثرة ما خرج عنهم دشروا. لما كان بالشام، كان الشيخ عبد الله في الشام الحراري رحمه الله، قال فذهبت إلى بيته ناظرته في بيته، قال لو أنت كنت تقول أنا أخذ بمذهب أبي حنيفة لا أخرج عن أقوال الأئمة، أخذ بمذهب أبي حنيفة وبأقوال الأئمة. قال له الشيخ عبد الله والآن أنت تقول لا يجوز الوضوء في أكثر من مد، لأن ورد في الحديث في صحيح مسلم أن الرسول توضأ بمد من الماء، المد ملء الكفين المعتدلتين، هذا المد. قال له وهذا خلاف ما يقوله أهل المذاهب الأربعة، لا أبو حنيفة بيقول هيك ولا مالك ولا أحمد ولا الشافعي، أنت خرجت عنهم. قال لا يجوز أن واحد يزيد في الوضوء على المد وفي الغسل على الصاع وهو 4 أمداد، لأنه ورد في الحديث أن الرسول توضأ بالمد، كان يوضئه المد ويغسله الصاع. فما رد جوابا، ما هو كان يقول أنا ما بخرج عن المذاهب، هذه المذاهب، وأنا أخذ بأقوال أبي حنيفة، وهو من خبسه يفعل هذا. ليش؟ لأنه هذا الحديث وين موجود؟ في صحيح مسلم، وفي صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ بمكوك واغتسل ب5 مكاكيك. توضأ الرسول بمكوك ب6 أمداد يعني. بنفس صحيح مسلم بنفس الباب اللي هو فيه الحديث عن وضوء الرسول، ذكر أن الرسول توضأ بمد وتوضأ بمكوك واغتسل بالصاع واغتسل ب5 مكاكيك، يعني معناه أنه يريد التشويش على المسلمين، هذا معناته. الرسول توضأ بالمد، ما قال لا يجوز أن يتوضأ بأكثر من المد صلى الله عليه وسلم. شو كان يأكل الرسول أكثر شيء؟ سريد، خبز مبلول بشيء يأكله. هل قال الرسول لا يجوز أن يأكل الشخص إلا السريد؟ شو كان يقضي الرسول أمرار شهر وشهرين؟ شو يأكل هو عائشة؟ تمر وماء. هل قال الرسول ما بيجوز الواحد يأكل إلا تمر وماء؟ الرسول يفعل أشياء عليه الصلاة والسلام مشروعة، يدل على مشروعيتها، وليس معناه أنه لا يجوز إلا أن يفعل هذا الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول كان يتنعم مثل ما نحن نتنعم هلا، هل يحرم علينا هذا التنعم؟ هو ليس حسنا، ليس خاصة يحبها الله، لكن هل الرسول كان يفعلها؟ لا. هل الأنبياء كانوا متنعمين؟ لا. هل منقول هلا حرام التنعم؟ لا يقال، لا يقال. الرسول عليه الصلاة والسلام لبس كبوت مثل هذا؟ ما لبس. هل يقال ما بجوز واحد يلبس كبوت مثل هذا؟ لا يقال. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا، يدل بذلك على مشروعيته، وأنه مستحسن أن يتوضأ الشخص بالماء القليل، المد قليل والخمسة والمكوك قليل، ليس شيئا كثيرا مبالغا فيه. شو مراده هذا ناصر الدين الألباني؟ التشويش على المسلمين. هو الذي قال إن الله يحيط بالعالم كما يحيط السور بالبلد. قال كيف السور يحيط بالبلد؟ قال هكذا الله يحيط بالعالم. هو الذي يعتقد والعياذ بالله أن الله ينزل من السماء من جهة العرش فوق السماوات يعني إلى السماء الأولى، على زعم كل يوم ينزل ويطلع ينزل ويطلع. سمعوني شريط لقلو بيسأل واحد بيقول له عم يعترضوا علينا كيف نحن نقول الله ينزل يعني نزولا حقيقيا ويصعد ينزل ويصعد، واعترضوا علينا بأنه إذا كان الليل في هذه الناحية يكون نهار في الناحية الأخرى، فقالوا لنا كيف هذا؟ فيكون على قولكم يعني على قول المشبهة الله نازل طالع نازل طالع ما له عمل إلا هذا. فشو أجاب ناصر الدين الألباني؟ قال ليش هاكلين همه هو بيدبر حاله. قال أنا سمعته بأذني. قال ليش هاكلين همه هو بيدبر حاله، يتكلم عن الله. أما أهل الحق ماذا قالوا؟ ينزل ربنا، ينزل ملك ربنا بأمر ربنا، هذا معناه ينزل ربنا، مش معناته الله له نزول حقيقي كما ينتقل الجسد من مكان إلى مكان. هذا من صفات المخلوقين، هذا من صفات المخلوقين، يجب أن يحذر من هؤلاء بالنص على أسمائهم حتى يعرف الناس أنهم ليسوا بشيء، ما لهم اعتبار. أنت ومشي بين مكة والمدينة تطلعوا لوحات مكتوبة لها أحيانا أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم، شو بيكتبوا تحت الحديث؟ صححه الألباني، كأنه عبور البخاري ولا مسلم. شهد شخصان عند الشيخ عبد الله رحمه الله منذ أكثر من 50 سنة، قال كنا في مجلس الألباني فقال أما البخاري ومسلم فيهوديان. قال الشيخ عبد الله فقلت لهما اذهبا إلى المفتي في ذلك الوقت اسمه أبو اليوسف العابدين واشهدا عنده أنه قال هذه الكلمة. قال أما البخاري ومسلم فيهوديان. لما الطعن في البخاري ومسلم وقد اتفق المسلمون على أنهما من أهل الثقة للتشويش على دين المسلمين؟ هذا المقصود. عم يطعن بمين؟ أشهر الرواة عند الناس. مين أشهر الرواة عند الناس اليوم؟ البخاري ومسلم. من أنتم صغار تسمعوا البخاري ومسلم مش أشهر شيء هدول؟ ليه عم يطعن فيهم؟ للتشويش على دين المسلمين، هذا مقصوده هو ومن كان معه. شيخ بس بينوروا على الناس عمر توصل بدعاء العباس بيقولوا لحوم العلماء ولو قالوا هذا. إذا قالوا أن عمر توسل بدعاء العباس الجواب هو هو دعاء العباس أليس مخلوقا؟ دعاء العباس أليس مخلوقا؟ مخلوق، والرسول أفضل الخلق، فإذا جاز التوسل بالمفضول جاز التوسل بالأفضل. يعني إذا قالوا لكم مثل ما علق عم يقول أخونا أنه هن كتير بيستشهدوا فيه بيقولوا أن عمر توسل بدعاء العباس، ليش عمر قال ممنوع التوسل بالرسول؟ مثل لما تكونوا عم تزوروا الرسول عليه الصلاة والسلام اللي إخواننا اللي راحوا بيشوفوا شو بيقول لهم عادة اللي واقف هوني؟ عبد الله بن عمر كان يأتي يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبي، ويمضي. طيب عبد الله بن عمر هل قال ممنوع أنك توقف عند الرسول وتدعو الله تعالى؟ بلال بن الحارث المزني ما فعل ذلك، دعا الله تعالى وين؟ عند الرسول، عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين عبد الله بن عمر اللي انتم عزامكم عم تستشهدوا فيه، الرسول قال عنه انه رجل صالح، هو الذي ثبت انه حين خدرت رجله قيل له اذكر احب الناس اليك فقال يا محمد فتعافى فورا. عبد الله بن عمر هو اللي عمل هذا الشيء، وانتم تقولون هذا شرك، يعني معناته تحكمون عليه بأنه مشرك وتقولون عبد الله بن عمر كان إذا أتى قبر الرسول قال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا أبي، ويمضي. تستشهدوا فيه. طب هو اللي قال يا محمد. ومن روى هذا غير البخاري في الأدب المفرد؟ ابن تيمية الذي تقولون عنه شيخ الإسلام هو رواه في كتاب له سماه الكلمة الطيب، يعني الكلام الحسن الطيب، يعني الحسن، هو روى هذا عن عبد الله بن عمر. يعني أنتم عم تحكموا على عبد الله بن عمر بأنه مشرك لأنه قال يا محمد، أنتم بتقولوا هذا شرك بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، على البخاري وعلى كل من روى هذا وعلى ابن تيمية اللي أنتم بتسموه شيخ الإسلام عم تحكموا عليه بأنه يروي الشرك ويحسنه، فأنتم متذبذبون متقلبون متناقضون. ثبت هذا بالواقع أنكم متناقضون، عم تستشهدوا يا عبد الله بن عمر، هذا عبد الله بن عمر قال يا محمد. إذا واحد سمعوه عم بيقول يا محمد بيقول له مشرك، فوق راسه شو مكتوب؟ هو واقف وهيب على يمينه، فوق راسه على العمود شو مكتوب؟ يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطار من طيبهن القاع والأكم. وين موجودة هذه؟ فوق راسه. هذه متى قيلت يا خير من دفنت في القاع أعظمه؟ بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في القبر. هل أنكرها أحد من أهل الإسلام؟ لا، وموجود على العمود فوق راسه سبحان الله، وهي موجود فوق راسه، يعني هو يقول للناس هذا شرك وهي موجودة فوق رأسه، فوق رأس الذي ينكر هذا ويسميها شركا. كل العلماء يقول وهذا مما استحسن أن يقال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما واحد يجي عند الرسول بعد ما يسلم عليه أن يقول هذا، قالوا هذا مما استحسن، يعني استحسنه العلماء، يا خير من دفنت في القاع أعظمه، يعني عم يخاطب الرسول، يعني عم يناديه، لأنه عم يقول يا خير من، هذا نداء، فطاب من طيبهن القاع والأكم. هذا الواقع أنه بسبب الرسول عليه الصلاة والسلام صار كل هذا الموضع صار مباركا، يعني من طيب الرسول صلى الله عليه وسلم المكان الذي هو تحت صار مباركا لأن الرسول فيه، والمكان الذي هو الوجه صار مباركا بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم. العلماء الذين عندهم فهم سليم قالوا قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه مس جسد النبي هو أفضل عند الله من الجنة. قميص الرسول، قميص الرسول قماش، بعض ما لبسه الرسول أتي به من بلاد الشام، أول مدينة دخلها الإسلام بعد المدينة المنورة بلاد الشام، بر الشام، فكان يؤتى للرسول أحيانا بجبة شامية فيلبسها، بس لما مس جسد الرسول شو صارت؟ مباركة، صارت مباركة إلى هذا الحد. قال العلماء، قالوا العلماء التراب، وهذا بالإجماع، الحنابلة قالوا بالإجماع التراب الذي مس جسد النبي صلى الله عليه وسلم ضم جسده أفضل عند الله من العرش، قالوا بالإجماع، يعني ما في خلاف. طب وين اجت هالبركة هاي؟ وين صار له الفضل هيدا؟ وين صارت له هذه المزية؟ بسبب شو؟ بسبب أنه مس جسد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الثوب بسبب أنه مس جسد النبي صار أفضل عند الله من الجنة، أفضل عند الله من الجنة، هو المؤمن أفضل عند الله من الجنة ومن العرش ومن الكعبة. عشان هيك الرسول قال لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم. فالمسلم لأن في قلبه الإيمان العقيدة الصحيحة له حرمة أعظم عند الله من حرمة الكعبة، لأنه في إيمان في قلبي. طب نحن عم نحكي هلأ عن أفضل الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الشرح، سئل أبو حنيفة رضي الله عنه عن الله فقال كان كما هو ويكون على ما كان، ذكره في إحدى رسائله الخمس، ألف عدة رسائل في العقيدة الإمام أبو حنيفة، فذكر في بعض هذه الرسائل هذه الكلمة اللي هي من كلام التوحيد اللي هو نحن منقوله، الله تعالى كان في الأزل كما هو ويكون على ما كان، يعني لا يزال كما كان في الأزل لا يتغير. فقوله كان كما هو فيه إثبات الأزلية، وقوله ويكون على ما كان فيه إثبات الأبدية. فالله تعالى لا بداية لوجوده لأنه أزلي، وبثبوت القدم له عقلا وجب له البقاء، لأنه لو أمكن أن يلحقه العدم لانتفى عنه القدم، وانتفاء القدم عنه مستحيل فانتفى عنه إمكان الفناء، فهو الباقي لذاته، يعني ليس غيره أوجب له ذلك. أما بقاء الجنة والنار فهو ليس بقاء ذاتيا، إنما لأن الله شاء بقاء الجنة والنار هما باقيتان، الجنة والنار حادثتان باقيتان لمشيئة الله بقاؤهما. أما لو نظرنا إلى ذاتهما من حيث الحكم العقلي يجوز عليهما الفناء عقلا، لكن الله تعالى شاء أن لا تفنى الجنة وشاء أن لا تفنى النار فهما باقيتان. من اللي قال بفناء النار؟ ابن تيمية، قال لا يبقى فيها أحد. من وافقه على ذلك؟ يوسف القرضاوي، قال أنا مع ابن تيمية في هذا، يعني والعياذ بالله ذكر كفرية ابن تيمية وقال أنا وافقه في هذا، وافقه على الكفر، ومن وافق على الكفر فهو كافر. ويجب القدم أيضا لصفاته، لأنه لو لم تكن صفاته أزلية بل كانت تحدث في الذات لكان ذلك موجبا لحدوث الذات، فعلم من ذلك أنه لا يطرأ على الله صفة لم تكن في الأزل، ولا يتجدد له علم ولا إرادة ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر أيضا. هذا كلام جواهر درع، هذا اللي عم بيقوله الشيخ رحمه الله. نحن نرى برؤية حادثة، رؤيتنا حادثة، بصرنا حادث، حدقتنا حادثة، نحن نرى برؤية متجددة مخلوقة، يحدث فينا ذلك، يحدث لنا رؤية. الله تعالى بصره أزلي وسمعه أزلي، يرى الأزلية في الأزل، يرى ذاته في الأزل، ويرى الحادثة ببصره الأزلي. انتبهوا، ما منقول الله تعالى يرى الحادثة في الأزل، لأنه إذا قلنا يرى الحادثة في الأزل معناه قلنا بأزلية الحادث، والحادث ليس أزليا. فانتبهوا للعبارة، الله يرى الأزلية، هو ذات الله سبحانه وتعالى يرى ذاته في الأزل، ويرى الحادثات ببصره الأزلي. الله لا تحدث له رؤية بحدوث مرئي، بحدوث مبصر، بحدوث حادث. نحن اللي بيحدث لنا بصر ورؤية، نحن نسمع بسمع حادث، نسمع بسمع حادث، يتجدد لنا سمع. الله تعالى يسمع كل مسموع بسمعه الأزلي، فيسمع كلامه الأزلي في الأزل، ويسمع الحادثات المسموعة بسمعه الأزلي. لا يحدث له سمع، نحن بيتجدد لنا سمع، بيتجدد لنا بصر، كأننا مخلوقون. الله ليس كذلك، واضح؟ يعني نحن بنقول يوجد الحادث المرئي، يوجد الحادث المرئي يراه الله ببصره الأزلي، يوجد المسموع الحادث يسمعه الله بسمعه الأزلي، أما كلام الله فهو أزلي أبدي، يسمعه الله في الأزل. ذات الله أزلي أبدي، يرى ذاته في الأزل، يرى ذاته سبحانه وتعالى لأنه أزلي، ويرى ذاته لأنه يرى كل ما يرى، والله موجود فصح أن يرى. فانتبهوا أنتم عم تحكوا عن هذا الموضوع، أو عم تشرحوا هذا الموضوع، أو عم تبينوا لحدا، نبهوا أن الله لا تحدث في ذاته صفة، لا يتجدد في ذاته صفة. التجدد في الصفة من صفات الحادثات، من صفات المخلوقين. ويجب القدم أيضا لصفاته، لأنه لو لم تكن صفاته أزلية بل كانت تحدث في الذات لكان ذلك موجبا لحدوث الذات. فعلم من ذلك أنه لا يطرأ على الله صفة لم تكن في الأزل، ولا يتجدد له علم ولا إرادة ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر أيضا، لا زيادة ولا نقصان في صفاته، لأن الذي يزيد وينقص فهو حادث مخلوق. نحن نزيد ننقص، يزيد الواحد وزنه بنقص وزنه، يزيد فهمه بنقص فهمه، واحد منا يزداد كمالا وأحيانا ينقص كماله. كيف يزداد الكمال بالطاعات؟ كيف بينقص بالمعاصي؟ يزداد وبينقص، نتغير، نحن نتغير. فعلمه تعالى لا يزيد ولا ينقص، وكذلك سائر صفاته. ولقد زاغ أحمد بن تيمية فقال بوجود المخلوق مع الله في الأزل. انظر، شوفوا شو كاتب تحت كتبه الموافقة، المنهاج، نقد مراتب الإجماع، شرح حديث عمران بن الحصين، مجموع فتاوى ابن تيمية، مجموع التفسير، انظر كتابه المنهاج بعدين للتاني، ومجموعة التفسير. يعني الشيخ عبد الله رضي الله عنه ينقل عنه ما قال وثبت عنه، وطبعه أحبابه وأقروه أنه هو قايله هذا الكلام. ابن تيمية يقول بوجود حوادث لا ابتداء لها، وهذا شيء غير معقول. شو بيقول؟ بوجود حوادث لا ابتداء لها، كيف يكون الشيء حادثا لا ابتداء لها؟ هذا غير معقول. الشيء الحادث له بداية، ما بيصير يكون حادث لا ابتداء له. شو بيقول ابن تيمية؟ بيقول يقوم بذات الله كلام حادث متعاقب مركب من حرف وصوت جنسه أزلي، لكن فرده الذي يقوم بذات الله حادث. يقول ابن تيمية إن الله تعالى يقول لإيجاد كل مخلوق كن كن كن بحرفين متعاقبين جنس الحرفين أزلي. هذا منه معقول الكلام. الشيء إذا قام به الحادث فهو حادث، هذه قاعدة احفظوها، الشيء إذا قام به الحادث فهو حادث. الله لو كان يقوم بذاته كلام حادث لكان حادثا، الله أزلي أبدي وصفاته أزلية أبدية، لا يجوز أن يقوم بذاته حادث. فالله لا يقوم بذاته كلام مخلوق. الوهابية بيعتقدوا أن الله يتكلم بالحرف والصوت واللغة وكلام متعاقب، يصرحون بهذا في كتبهم، هذا اعتقادهم، يصرحون تصريحا بيقولوا الله بيتكلم بحرف وصوت ولغة عربية، وبعضهم يقول بشفتين ولسان، وبعضهم يصرح في كتبهم موجود، ما جايبينه من عنا هالكلام، هذا في كتبهم موجود ومن أراد الكتب موجودة، يقولون بشفتين ولسان. ماذا تركوا والعياذ بالله؟ أشبهوا بعض المشبهة الذين سبقوهم، بعض المشبهات في الزمان الماضي قال ألزموني كل شيء إلا اللحية والعورة، يعني قال الله له كل ما للإنسان إلا اللحية والعورة بس ما إله. وبعضهم قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، اسمه بيان بن سمعان، قال العالم شيء يفنى والله شيء يفنى ولا يبقى منه إلا هذا الوجه، جعل الله جسدا صورة شكلا هيئة، قال الله له معناته جسد على زعمه، ويفنى ولا يبقى منه إلا هذا الجزء، والعياذ بالله ماذا بقي له من التشبيه ومن القبح في الكلام في نسبة القبيح إلى الله والعياذ بالله. وقال ابن تيمية إنه تحدث في ذات الله صفات، فتحدث له إرادة بعد إرادة وكلام بعد كلام، ولم يدري أن حدوث الصفات في الذات يوجب كون الذات حادثا، فهو في قوله إنه لم يزل مع الله مخلوق قلد الفلاسفة. ولقد كذب من قال في وصفه إنه لسان المتكلمين على مذهب السلف، هيك بيقولوا جمعته، بيقولوا لسان المتكلمين على مذهب السلف، وهذا غير صحيح، هو ليس من السلف لا زمانا ولا مقالا ولا اعتقادا، وهو في الحقيقة مبتدع في الاعتقاد وفي الأحكام، وقد خرق الإجماع في مسائل عديدة في الطلاق وغيره، كما قال الحافظ أبو زرعة العراقي، قال شيخنا رحمه الله وحكم من يقول إن هناك شيئا أزليا سوى الله التكفير قطعا، يعني بلا شك، ولذلك كفرت الفلاسفة باعتقادهم السفيه أن العالم قديم أزلي، لأن الأزلية لا تصح إلا لله تعالى فقط. فانتبهوا لدرس بالمدرسة بالجامعة ونقول الأعداد في جهة الماضي لا ابتداء لها، هذا ضد دين الإسلام، هذا قول الفلاسفة وليس قول المسلمين. نحن اعتقادنا أن الأرقام في جهة الماضي مهما تعدت عنا لا بد لها بداية، لأن كل حادث له بداية، لأنه إذا لم يكن له بداية معناته ليس مخلوقا، إذا لم يكن مخلوقا معنى ذلك أنه شريك لله في الأزلية، ومعنى ذلك أن الله لم يخلقه، والله يقول قل الله خالق كل شيء، قل الله خالق كل شيء، الأعداد شيء، من خلق هذا؟ الله. هذول اللي بيقولوا الأعداد بجهة الماضي ما إلى بداية، هؤلاء جعلوها شريكا لله في الأزلية، ومعنى كلامهم أن الله لم يخلقها، والله قال قل الله خالق كل شيء، وهي شيء فالله خلقها، فإذا هي حادثة. أما في ناس بغمضوا عيونهم اللي عم يقولولهم بالمدرسة أو بالجامعة أشياء الدكاترة بياخدوها منهم، هن مغمضين دون أن يفكروا فيما يقال لهم. الشرح من اعتقد أن العالم أزلي لا بداية له، وأنه لم يزل موجودا مع الله بمادته وصورته أو بمادته فقط كابن تيمية، هو هذا للتمويه، هو العالم أزلي بمادته بجنسه يعني، فهو كافر. قال الزركشي في كتابه تشنيف المسامع وهذا العالم بجملته علويه وسفليه وجواهره وأعراضه، يعني الأحجام وصفات الأحجام، محدث أي مخلوق بمادته يعني بجنسه وصورته بأفراده، يعني كان عدما لم يكن شيئا فصار موجودا، أحدثه الله أخرجه من العدم إلى الوجود، وعليه إجماع أهل الملل ما فيه خلاف، هذا الأمر ما فيه خلاف، ولم يخالف إلا الفلاسفة ومنهم الفارابي وابن سينا، هذول كفار، ابن سينا كان يدعي الإسلام وكان يصلي في المسجد لكنه كان يعتقد بأزلية مادة العالم، هذا كفر. قالوا إنه قديم بمادته وصورته، وقيل قديم المادة محدث الصورة، بعض الفلاسفة هيك قالوا وبعض الفلاسفة قالوا قديم المادة محدث الصورة، وكلاهما كفر. ثم قال الزركشي، شو اسمه الكتاب؟ تشنيف المسامع، تشنيف يعني شيء حلو واحد يسمعه، وقد ضللهم المسلمون في ذلك وكفروهم، هذا ازدلت شيخ الأرض الشيخ عبد الله بمئات السنين مدارس عنده الشيخ عبد الله، لأن بعض الناس بيقولوا الحبشي يكفر الناس، جماعة الحبشي بيكفروا العلماء. مين اللي عم بيقول هالكلام؟ الزركشي في كتاب تشنيف المسامع قال وقد ضللهم المسلمون في ذلك وكفروهم. العلماء كلهم وأفراد المسلمين هيك بيقولوا، اللي بيقول إن العالم أزلي بمادته وصورته أو بمادته فقط دون صورته فهو كافر. انتهى. لما يقول هون انتهى يعني عبارته بالحرف مثل ما هي، ويعني بذلك أن هذا كفر بإجماع علماء الإسلام. ابن تيمية تبع المحدثين من الفلاسفة، يعني هذول الذين قالوا هذه المقالة من الفلاسفة ابن تيمية تبعهم في ذلك، تبع هؤلاء الفلاسفة فكفر والعياذ بالله. اللي عم يدافعوا عنه قولولهم هو قال هذه المقالة في أكثر من كتاب، وحاولوا تحفظوا هذول الكتب، شرح حديث النزول، شرح حديث عمران بن حصين، نقد مراتب الإجماع، الفتاوى، مجموع الفتاوى، هذا كتاب كتير مشهور عندهم لابن تيمية، موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، وكتب كل الكتب اللي ذكرها هون ومجموعة تفسير أيضا، هذول الكتب اللي هلا ذكرناهم. في كل هذه الكتب يصرح ابن تيمية بهذه العقيدة الفاسدة، بيقول الله يحدث في ذاته كلام بعد كلام والعياذ بالله. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اللهم انشر علينا رحمتك، اللهم فقهنا في الدين، اللهم استرنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض يا أرحم الراحمين. اللهم وسع لنا قبورنا واشرح صدورنا، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، اللهم لا تدع فينا مذنبا إلا غفرت له، ولا مريض إلا عافيته، ولا صاحب حاجة لك فيها رضا إلا يسرتها له يا أرحم الراحمين. اللهم اجز عنا شيخنا خير الجزاء، واجمعنا به في جنات النعيم، وأكرمنا الليلة برؤية وجه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الليلة الماضية امرأة تحضر درس عقيل أخبرتني أنها قامت بالليل فذكرت الاستغفار 27 مرة، ثم نامت فرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاروا 13 صاروا 14 الذين استغفروا 27 مرة. 27 مرة شيء خفيف على اللسان، هل نصلي على الرسول؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بالنسبة للشيء الذي يسمى كريدت كارد، هذا لا يشترى بالمال، يحصله الشخص بلا مقابل أو يحصله بطريقة التبرع، يعني يقول البنك إن كان لا يرضون هو إذا صحبه مع مدير البنك بيعطيه مجانا، أما إذا لم يكن بينهما صحبة بيطلبوا مال عليه عادة، فيحصله بطريقة التبرع لا يحصله بطريقة الشراء. السيد اللي عم يسأل السؤال أقول له تعلم الأحكام قبل أن تدخل فيها، أحكام المعاملات التي تحتاجها تعلمها قبل أن تدخل فيها. السؤال الأول اللي شلته صاحبه هلا بس خلص يجي يحكيني، ما بدي أقول الجواب أمام كل الناس، أول ورقة هاي الكبير. كل قول يؤدي إلى الاعتراض على الله فهو كفر. نحن نسلم لله وللرسول، وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول. المرزوقي قال هذا، الشيخ عبد الله عم يدرس قال هذا، ما قال للناس قولوا قولوا، وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول، يعني نحن نسلم، نحن ما منقيس من عنا. إبليس لما كفر عزامه عمل قياس، كيف الله يأمرني بالسجود لآدم وأنا أحسن منه، خلقني من نار وخلقه من طين، قياس فاسد. كان يجب عليه أن يسلم لله، الله أمره أن يسجد لآدم، الله يأمر بما شاء وينهى عما شاء. فإذا واحد عم يقول هون السؤال، الوحدة قالت ما لازم الله يحاسبنا على أيام قضاء الصيام التي تفطر المرأة فيها بعذر وهو الحيض، يعني هذا اعتراض على الله، الذي يقول هذا اعترض على الله، ومن اعترض على الله كفر. يقول العلماء كذا له أن يؤلم الأطفال ووصفه بالظالم استحالة، الطفل ما له ذنب والله يؤلمه لا يعترض عليه، لو عمره يوم أليس يتألم؟ أول ما ينزل بلش يبكي، بكون عم يتألم بلش يمغص بلش يرجع ما بيعرف يقول شو اسمه، بس يتألم. الله له أن يؤلم الأطفال، ومن اعترض على الله كفر. أكثر الناس بلاء منه الأنبياء الذين هم أحب الخلق إلى الله، هل يقال يا رب كيف تبتليهم وهم أحب الخلق إليك؟ لا، بل هذا رفعة لهم في الدرجات. هذه المرأة التي قالت هذه الجملة، إن قالتها بإرادة ليس سبق لسان بدأت تتشحن. أنا عم تسأل إن وحدة نهيتها، قالت لها ما لازم تقول هيك، قالت لها إيه صحيح ما لازم نقول هيك، إن كانت قالتها بإرادة ليس عن سبق لسان بدأت تتشحن. العلماء قالوا المولد نذره لا يصح إلا في شهر ربيع الأول، مشروعية عمل المولد في شهر ربيع الأول، بعد شهر ربيع الأول نعمل حفلة مديح، نعمل حفلة مديح. اللي بده يعمل مولد العلماء قالوا هذا مخصوص بشهر ربيع الأول. فعم يسأل هل هو من البدع الحسنة؟ العلماء قالوا بدع حسنة إذا عملته بشهر ربيع الأول، فهلا خلص ربيع الأول، هلا خلص شهر مولد الرسول، فهلا اللي بده يعمل شو بيعمل؟ حفلة مديح، مدح الرسول، مدح الرسول عبادة وتقرب، فيمدح الرسول في ثواب. إذا واحد بده يفتح على الكمبيوتر صورة فيها شعار الكفر بيقول أظهر ما رسمه غيري أو أظهر ما صوره غيري، وبعدين بيكبس. انتبهوا لها الشغلة، لأنه أحيانا الواحد كمان بيكون عم يصور شيء بيطلع الصورة دغري بتطلع، وفي كفر بيكون مكتوب كفر، بده ينتبه هو عم يصور قبل ما يكبس، يقول أصور ما كتبه غيري أو أصور هذا الكلام الفاسد، بده يقول حكاية، لأنه هذا مثل الكتابة التصوير، لأنه لما يصور حيطلع حينطبع حتظهر حروف على الآلة اللي هو عم يصور فيها. شيخ الصليب إذا ظهر الصليب هذا الجواب خلص وكيل أو قلم علم ما بقى تسألوني، خليني أكمل الوراء. إذا شخص باع بيقول الهاتف قصده التليفون من غير كفالة بثمن، والهاتف مع كفالة بثمن، ما في شيء اسمه الشرع هذه الكفالة اللي هن بيقصدوها اللي هي الضمان، اللي هو معناته أنه يلتزم الذي باع بإصلاحه في مدة سنة أو مدة ستة أشهر أو سنتين، هذا إذا أدخله ضمن العقد فسد العقد. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، الشرط الذي هو خلاف الشرع يفسد العقد. صار الناس حوضوا عليها، تفوت على طبيعة التليفونات قدي سامسونج بيقول له هلات مكفول، بيقول له أو في عليه ضمان، كل الناس عادة هيك صارت بتسأل. انتبهوا، إذا أدخله في العقد فسد بطل العقد، ثم إن فعل ذلك فهذا عقد باطل، ما ليس له إذا تعطل هذا التليفون يرجع عنده يقول له صلح لي، ما هو أصلا إذا أدخله في العقد بطل العقد، فما دخل في ملكي بعد ملك هذاك الزلمة. إذا عم نحكي كعقد شرعي يعني عرفتوا كيف، ما صح العقد، فبيروح عنده يقول له صلح لي التليفون، يقول له صلح لك التليفون وهو له بعده له، ففهمتوا شو بيترتب عليها فساد العقد إن أدخل ضمن العقد. أما إذا لم يدخلها شرطا في العقد، يعني قال له أنا بشتري منك مثلا 600 دولار، وانت كرم منك يعني اذا بترغب انه خلال هالسنه اذا تعطل تصلح لي تبرعا ليس الزاما، هذا العقد ما انه فاسد. اما اذا دخلها شرط بالعقد، انه هنا بيدخلوها شرط بسجلوا اياها وبيكتب له تاريخ الاستلام، بده واحد يتعلم قبل ان يدخل في المعامله. له كفالة، بيقول له هذا الذي يسمى كفالة تبرع منك إن شئت، ما بد ما في إزمة فيها، ويقول له الكفالة هدية وأصلا عنك لا إن شئت، لأنه هي بالقانون بيرفع عليه دعوة عزامه بالقانون. عم يسأل هل يجوز وضع سياج حول القبر إذا كان الشخص دفن بالجنانة العامة التي هي موقوفة للدفن؟ لا يجوز البناء فيها، إنما يدفن الشخص يبنى البناء اللي هو إذا كان يخشى أنه ينبش القبر، بحيث فقط يحفظ من النبش بس، إذا كان هيك، وإلا لا يجوز البناء في المقبرة العامة. والبناء في المقبرة المملوكة الخاصة مكروه، ليس حراما، أما في العامة حرام. العلماء يقولون هذا فيه تحجير من حيث المساحة عن الغير، لأنه لو حط بلاطة هالأرض، هذه البلاطة أخذت 5 سنتي من هون 5 سنتي من هون، أخذ جزء من الأرض، أخذ جزء من الأرض، هذه مقبرة موقوفة، يعني لكل مسلمين أن يقوم بدفن ميته هناك، ما له واحد أن يحجر هذا المكان عن غيره. فهذا لا خير فيه، اللي بيعملوه بعض الناس بالمقبرة العامة، بحطوا سياج حوالين القبر، هذا ليس من الشرع. قبر الرسول عليه الصلاة والسلام فرش بالتراب والحصى ورفع قدر الشبر، بس هذا العمل في قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا واحد كان عم يصلي في جماعة وكان لعذر تأخر عن إمامه، بحيث سبقه الإمام بأكثر من 3 أركان طويلة، يعني كان عم يقرأ الفاتحة هو بطيء في القراءة، أو ناسي أنه يقرأ الفاتحة، قام تذكر بس ركع الإمام. هلأ الركوع ركن طويل، ثم اعتدل ثم سجد ركن طويل السجود، ثم جلس ثم سجد ثم رفع، هيخلص 3 أركان طويلة، بده يتلبس بالركن اللي هو منتقل إليه. هون هذا الإنسان اللي هو بطيء في قراءة الفاتحة أو كان ناسي، بده يأخذ قرار ليعمله هلأ مع الإمام، إنه إذا الإمام قعد هو بعد ما خلص يترك ما هو فيه ويجلس معه، ويأتي بركعة بعد سلام إمامه. إذا الإمام وقف بيقول تركت ترتيب نفسي وأنا الآن مع الإمام، يجع بيقرأ الفاتحة عشان يوافق الإمام، يعني يجع بيجيب ركعة، لأنه ما ركع وسجد ولحقه. إذا كان أنهى الفاتحة قبل أن يتلبس الإمام بما هو منتقل إليه، يمشي على ترتيب نفسه، يركع ويعتدل، بيسجد وبيقعد، بيسجد وبيقعد إذا كان قعد، أو بيرجع بيقوم إذا كان قعد. بالنسبة للمنيطة اللي بيلبسوها من صوف النساء، اللي هو هيئة خاصة بالنساء تلبسها المرأة، أما الهيئة اللي هي خاصة بالرجال، هذه قلنس وخاصة بالرجال، في هيئات خاصة بالرجال لا يجوز للمرأة أن تلبسها، أما الهيئة الخاصة بالنساء معروفة عندكم، يعني بيكون شكلها قولوا على بناتي أو نسواني، فهذه بيجوز تلبسها المرأة. وقلت لهم بالدرس، كنت سألت شيخنا رحمه الله عن شيء مثل الإطار، بيكون بيلبسوه لما يعملوا رياضة مشان الحماية من الشمس، ما قالوا من هون هذا المقعر هذا، فبيكون فاضي من هون. قال الشيخ هذه خرجت عن كونها قلنسوة، ليست قلنسوة، عرفتوها؟ عرفتوها اللي عم يعملوا رياضة. عم يسألوا إن كان للعباءة زنار يربط فوق الخصر أو على الخصر، هل يجوز لبسه؟ من أنا وصغير ما تعلمت عند الشيخ رحمه الله، كان يجيبونه في أشياء يلبسوها إلها مثل زنار بيربطوه، أنا وصغير كان يشيلوا ضغري لهذا الزنار، لأنه الفقهاء يقولون لا يجوز لبس زنار النصارى وما كان مثله، هو بيشبهه سبحان الله هذا الزنار، عرفتوه؟ نقول نحن زنار، زنار ينربط، فتجنبوه. حتى هذا اللي يلبسوه بعد الحمام، شوله وحدة هيك، الشيخ رحمه الله كان يسحب يشيله، ما قال عن هيدي حرام، بس يعني أقولكم هذا الرجل الصالح كان هيك يعمل، فنحن نحاول أضل فينا. شو هو النسوان ما عندهم واحد مثله؟ ما إله ما إله بلا ما إله ما شوف ردوا عليك ما مثل مثل. إذا شخص حلف ثم حنف ماذا يترتب عليه؟ انتبهوا للسؤال والجواب، وهل عليه معصية؟ ليس عليه معصية إذا الشخص حلف على أمر ثم فعل خلافه، بل المستحب إذا كان الأحسن أن يفعل خلافه أن يفعل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على شيء ثم لم يأتي به ثم رأى ما هو خير فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. يعني شايف أنه شيء مثلا واحد زعل من أخته، الله والله ما بقى أدعس بيته، كثير بتصير يعني، ثم رأى أنه الخير أن يدوس بيتها، أن يدخل بيتها، شو بيروح؟ بيروح لعندها وليكفر عن يمينه، اللي هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يعني التخيير بأول 3 أشياء. اليوم سألت أكثر من واحد، بس أنا مشان تشاركوني بالمعلومة بالواقع اللي نحن عايشينه. قلت لهم قديش تمن صحن الفول مع الرغيف؟ قالوا لي 5000. قلت لهم طب بصبرة؟ قال 4000. قلت لهم ما في أرخص؟ شو قلوا لي أنتو؟ قال لا ما في أرخص. في بثلاثة؟ في لأنه ليش؟ لأنه لما نقول يغدي ويعشي، يعني صحن فول ورغيف وصحن فول ورغيف، أو سندويشتين فلافل، لأنه سندويشة واحدة الصغيرة هاي ما بتكفي عادة. فإذا قلنا 3000 و3000 6000 10، يعني 60000. إذا واحد سألكم عن كفارة اليمين هالأيام 60000، لما كنا نحن نقول 40000 كانوا يقولوا لي في ب2000، فصار في غلط ظاهر نحن ما انتبهنا. ف60000 في ب2000 فلافل، إذا في ب2000 فلافل سندويشتين 4000، 40000 كمان بيمشي الحال. يعني إما هذا وإما هذا، يجده الشخص بسهولة. لأنه سألت عن الفلافل قالوا لي ب3000، مش أكسترا الله، ما راح يتدلل، لو بده يأكل هذا عاطل من أوسط ما تطعمون أهليكم. الوسط، شو الوسط؟ الوسط في 2000 ليرة وسط، خلص كملتوا، لأنه أنتوا بتعرفوا 2000 و2000 4000، يعني 40000 أو 60000. لا بده يحتاج يدفع زيادة يا أخي، شو هي هالقصة؟ الواحد بيأكل خبز دحال عادة؟ لا، من أوسط ما تطعمون أهليكم. الوسط اللي بيأكلوا الأهل ما بيأكلوا ربطة خبز لحالة عادة، لا، بيأكل. الشيخ عبد الله كان يسألني عن الفول والفلافل، هدول كان يسألني عنهم، إن هدول باعتبار إنه من الطعام الوسط، يعتبر مش عند الناس طعام وسط هذا، لا، يعتبروا وسط هذا الأكل. خليكم شوي صابرين، ما شاء الله انطلقتوا، طولوا بالكم. ليس شيء أحق بسجن من اللسان، احبسوه إلا من الخير، طبعوا. إذا شخص دون البلوغ وقع في أي نوع من أنواع الردة، كيف نتصرف معه؟ ننهاه فورا، نزجره عن هذا الكفر اللي عمله، ونطالبه بالتشهد. هو لا يجرى عليه أحكام المرتدين الصغير اللي هو دون البلوغ، لكن نحن يعني يلزم أن يراجع هذا، حتى لأنه القباح يلزم نهيه عنها. يعني إذا شفنا صغير عم يشرب خمر، هو ما عليه معصية اللي هو دون البلوغ، بس مش هذا منكر؟ يجب زجره ونهيه عن المنكرات. هون كمان منها منطالبه بالشهادتين. شيخ؟ نعم. بس بهذا الموضوع في بعض الولاد ما بيتشهدوا، بس بيعتقدوا الشيء لانهم انه كفر وهم بدوا ليه ما بشهدوا؟ بيتشهد. عن الشيخ يجب امره بالشهادتين، لكن هو ان كان تخلى عن الكفر وبلغ على عقيدة صحيحة فهو مسلم، لو لم يتشهد لأنه كان دون البلوغ. بس الولي يجب عليه أن يأمر الصبي المميز إذا تكلم بالكفر أن يتشهد، يجب أمره. إذا لم يتشهد وبلغ على عقيدة صحيحة نعتبره مسلم، حتى لو هذا الولد سب رب العالمين، ولو سب الله، لأنه الفقهاء الشافعية يقولون لا أثر لها، ردة الصبي لا تصح، هذا معناه لا تصح، لا أثر لها. طيب شيخ، هو واجب على الولي كمان غير الولي إذا واجب عليه أمه؟ هذا الوجوب على الولي، كيف حكم الصلاة مثلا؟ من يجب عليه أن يأمره؟ بس من حيث الزجر أي واحد يشوفه بيزجره، لكن لا يجب عليه الولي الذي يجب عليه أنه يأمره بالشهادة. عم يسأل عن حكم الرد على من يقول هابي بيرث داي أو كل عام وأنت بخير في يوم ذكرى مولد الشهر الصادق، برجع بعيد أنا إنه هذه كثير عم بتصير في جماعتنا حفظهم الله، بدل ما يبتعدوا عن تقليد غير المسلمين، بدل ما يبتعدوا عن القبائح. يعني في ناس وزعوا طرابيش وزمامير صار يجيبوا يشتروا على وزعوا على أهلاتهم وتعطون لأولادكم، كأنه هذا مش عائل المسلمين والعياذ بالله. أظهر الفرح بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعيد الإسلامي، بعيد الفطر، بعيد الأضحى، بدروس الدين. اجلبوا ناس للخير، مش تعلموهم على الشر والمفاسد والقبائح. عم يسألوا انه اللي قال له ثانس، انه هو قال له هذاك هابي بيرثداي، قام قال له ثانس، لا يجوز لا لهذا ان يقول ولا لذاك ان يشكره، وحكمه على حسب ما يفهم من كلمة شكرا. ان فهم احسنت وهو يعتقده حراما هذه التهنئة يكفر، اما ان فهم ادخلت السرور الى قلبي لا يكفر، لكن لا يجوز. فالله يبارك فيكم كبارا وصغارا، يعني وعوا هالشباب هالبنات بقولون الصبايا بلغتنا، لأنه شيء بفقع اللي عم بيعملوه، شيء ما بيمثل اللي هن درسينه واللي هن منتسبين لأله، من حيث المقال، من حيث الحركات اللي عم يعملوها، من حيث الكلام. يعني أنا بسأل ابني بس يروح على المدرسة شو بيحكوا الشباب مع بعض، يعني عندهم فراغ عم بيعبوه بتضييع الوقت. قلت لكم مرة واحد بيحضر معي الدروس بالجامعة كان يرافقني دائما على الجامعة بالبكالوريا، كان فإيش المعلمي قالت لي هذا بما أنه بيمشي معك برد عليك، قالت لي كانوا أخذين قرار تلميذ بالبكالوريا كل واحد قال يعمل صوت حيوان، بس يفوت الأستاذ أو المعلم واحد يعمل صوت بقرة، واحد حمار، شيء ما بيشرف بالمرة، شيء ما بيسر الخاطر، الواحد يعمل صوت حمار وبقرة وواحد ديك وواحد. شفتوا هن ما عم يدرسوا عنا بالمدرسة، عم يدرسوا بس الشيطان عم يشتغل فيهم. فراغ، فراغ إذا لم تشغله بما يعني شغلك بما لا يعني. شفتوا لو اشتغلوا بالتناصح، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شفتوا لو اشتغلوا بحفظ أبي شجاع، كان يجي الولد عند الشيخ عبد الله رحمه الله يقول احفظ هالكتاب. حتى مرة كان واحد واقف نحيف بعد الدكتور، إجا عنده رجال للشيخ قال له أرأيت هذا النحيل الذي يقف عند الباب هذا الشاب؟ قال له إيه مولانا. قال له يحفظ 5 كتب. كيف حفظه؟ الشيخ حفظه يوم، حفظ هذا الكتاب، يخلص يحفظه يسمعه يحفظه. لو اشتغلوا بهذا، أنا بعض أحبابنا الله يزيهم الخير، قلت لما سمع لهم قل لهم مثلا بيت الشعر، قل لهم حقلكم آخر كلمة من العجز من الشطر الثاني قلوا لي أول البيت، من قوة حفظهم قلوا لي أول البيت. عم يشتغلوا، عم يقضوا وقتهم بالطاعة، عم يستفيدوا من وقتهم. شو بيفيد حفظ المتون؟ قال الشيخ عبد الله احفظوا، حفظ المتون يساعد على استحضار المسائل. يعني لما واحد منكم يكون حافظ المتون بده يستدل لشيء لنصرة الدين، يستحضر المسألة من حفظ المتون. فقولوا لأولادكم عبوا وقتكم بالمفيد، أصوات بقر وحيوانات في المدرسة لشو، وكل مرة بيطلعوا بشغل جديدة، يعني بيطلعوا بمقولة بالمدرسة. بسأل ابني شو بيجي عم يضحك، قل له شو في اليوم، قل اليوم في واحد صاحبنا طلع بمقولة، ما حقلكم شو بيطلع عن شيء يعني، وبلش يقولها بصير كل التلاميذ بيقولوها. كيف نحن مثلا بنقول لا إله إلا الله، هن بصيروا بيقولوا هذيك الكلمة. طب عم بتضيعوا وقتكم وبيتصوروا هن عم بيقولوها وبيبعتوها لبعض، شو هال يعني تضيع للوقت، تضيع للوقت، تضيع للوقت. طب وبعدين عم تروحوا من عمركم عم بيروح هيدا، دقيقة اللي بتروح ما بترجع، الثانية اللي بتروح ما بترجع، النفس اللي بيروح خلص انعد هيدا خلص راح. ليه عم تستعملوها بغير طاعة الله؟ شيء محزن. يعني قديش احنا بنحاول بنكرر هذا الكلام عليهم انه العناية بالعبادات. انا بتأسف عم شوف بعض الناس، برجع بقول لكم يا هلا بننشرها بين بعض، حين يدخلون في الصلاة كأنه بعض منهم صورته يفعل شيئا ليخلص منه، مش يعني يهنأ به وهو يعمل هذه العبادة العظيمة، كأنه شيء بده يخلص منه. كيف واحد عنده دوام وظيفي بالدولة بده ايش وايش تصير الساعة 2 يوم يظهر، هلا بيظهر من 11 او ما بيروحوا في منه. هذه ما هيك، هذه عبادة عظيمة، هذا حياة بدنا نستعملها ان شاء الله نستفيد منها في طاعة الله، لانه هذول اولادنا، اولادكم اللي عم نحكي عنهم هن اولادنا، شبابنا وبناتنا، فبدنا اياهم يشتغلوا بالخير بما هو احسن. يعني اذا جاء واحد بده يناقشه من الوهابية بيعرفوا يردوا عليه؟ هذول اللي قاعدين عم يعملوا الحركات والاصوات تضيع الوقت، ببطل معلمي إذا بدنا نتعلمهم. جاني واحد هذيك اليوم يشكو ولده أنه يسب أمه، يعني كيف واحد بيتجرأ متعلم شرع بيسب والدته أي بلا حق يسبها بلا حق؟ أشي بيحرق القلب هذا الكلام؟ واحد جينا قال ابني معلق حلقة هلا وماشي بيحضر المسلسلات شوف واحد معلق حلقة شو المنظر يعني إنه الطريقة اللي هني هذي بيعلقوها الشكل اللي هني بيعلقوه بالهيئة اللي هني عاملينها مش هيئة الرجال المجاهدين في سبيل الله لا عم يسأل إذا شخص كان يدرس الهندسة ودرس في الرياضيات كان موجود أن الأرقام لا بداية لها بيقول هو كان ينكر ذلك ولكن كان يكتب لا بداية لها ويضع أداة الحكاية ولكن بعد ذلك عمود صار ينسى أن يضعها الجواب أن الشخص إذا كتب الكفر ويريد أن يكتب أداة الحكاية في نيته لكن نسي فلا يكفر لأنه نسي كأنه قال مثل واحد بده يقول قال رجب ديب الفقير مرتد من طعين نسي يقول قال رجب ديب قال الفقير مرتد من طعين يعني مفكر حاله قالها لا يكفر هذا خلي الأسئلة من وراء لنخلصهم صوبة وراء طبع ورا طبع ورا إذا واحد قال حصل معه موقف من شدة ما حصل معه قال كنت من شدة انزعاجي سوف أخرج من ديني إذا كان هذا الشخص حقيقة كان ينوي أنه إن زاد الأمر يخرج من دين الإسلام يكفر أما إذا لم ينوي ذلك إنما أراد كنت في شدة شديدة لا يريد أنه لو استمر أخرج من الإسلام لا يكفر عم يسأل ما حكم دفن المصحف دفن المصحف إذا كان تهرى بحيث لا يستطيع أن ينتفع به الشخص وخشي عليه أن يهان وذهب إلى مكان لا يداس بالأقدام وحفر في عمق الأرض في باطن الأرض ودفنه هذا قال الفقهاء يجوز أو ذهب به في البحر في مكان لا يداس بالأقدام وربط به شيء بحيث يرسب في البحر بس بأي شرط يكون تهرى ما بقى يستطيع أن ينتفع فيه يخشى أن يهان أما إذا كان منتفع به ما بيدفنه ولا بيحرقه ولا بيحطه بغرقه بالبحر شخص أخرج مالا يريد أن يتصدق به لكن ما زال في ملكه فاحتاج إلى أن يستعمله فهل يستطيع؟ المال إذا الشخص فرزه يريد أن يتصدق به أو يخرجه زكاة أو يهديه لشخص ثم غير رأيه قبل أن يسلمه للشخص قبل أن يسلمه للفقير قبل أن يتصدق به يستطيع أن يتصرف به كما يشاء بعد ما صار في ملك الفقير الذي يزكي عليه ولا دخل في ملك من يريد أن يهبه فهو يتصرف به كما يشاء إن كان زكاة أو صدقة يتصرف فيه مثل ما بده حتى لو كان عطالة واحد قال له خده ودي لفلان هذا هدية مني هذيك رايح لعنده عم تلفله قال له وصلت شيء قال له لا نرجع بعد ما دخل في ملك ذاك فيه يرجع يغير رأيه ويرجع هذا المال عميسل إذا وضع في صندوق الجمعية نفس الشيء إذا كان هذا الصندوق بعد ما سلم للجمعية بعد المال عنده فبيقدر يغير رأيه مدام هذا المال لإله يرجع يأخذ من الصندوق ويغير رأيه ويستعمله في شيء آخر ونفس الشيء إذا كان زكاة بعد ما دفع للمحتاج ما سلم للمحتاج بيقدر يغير رأيه ويستعمل هذا المال ويرجع يدفع زكاة من مال آخر مين صاحب هذا السؤال في الورقة بيعرف حاله حدا إن كان اعتقد هذا اللي قال هذا الكلام ما بدي أطرح عليه هذا السؤال إن كان اعتقده هو الذي يتشهد هذا إذا واحد بعث لكم أنا أستحلفك بالله أو أسألك بالله لا يجب عليك أن تفعل ما يقول إذا واحد قال لك أسألك بالله أستحلفك بالله بالله عليك أن ترسل هذا إلى كذا أو تفعل كذا لا يلزمك كيف يلزمك بما ليس لازما عليك ما أنت اللي حلفت هو اللي عم يحلف أنت شو دخلك في هذا ما؟ وبعض الناس بيقولوا أمانة والكمان المحزن أنه بعض الناس يبعثوا الرسالة قبل ما يقروها. عرفتوا شو بيعملوا؟ تجي رسالة استحلفك بالله أنك ترسل هذه لكل المضافين عندك. شو بيعمل؟ يقول لك لا هلا وبعدين بقول له أمانة برقبتك ليوم الدين. فحس حاله ذاك مخنوق كأنه روم بيبعتها قبل ما يشوف شو فيها. قد يكون فيها ضلال، قد يكون فيها فساد، ما تكونوا سبب بنشر هالأشياء هاي. انشروا الخير، انشروا علم الدين، انشروا التوحيد. إذا شخص من الكفار، الرسول نهى أن يقال له سيد، يا سيد. قال عليه الصلاة والسلام لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إياكم سيدكم فقد أرضتم ربكم. أما إذا واحد حط أم آر مثلا، أم آر باللغة الإنجليزية ليست مستر، هي أم آر. فإذا كان هذه ليست مستر، يعني هي هل هي باللغة الإنجليزية في أصل اللغة عم نحكي معنى أم آر السيد في أصل اللغة؟ لا، ما معنى السيد. وكلمة دير هن بيقصدوا فيها السيد أم يقصدون فيها عزيزي؟ ما معنى عزيزي؟ هل معناه بمعنى الصديق القريب؟ ليس معناه حبيبي، الصديق القريب. ما فيها معصية، يجوز أن يفعل هذا. شيخ ينظر إلى فهمهم من قصة أمهار؟ لا، ينظر إلى الواقع، ينظر إلى الواقع، إلى الواقع في هذا، لا ينظر إلى ما هو يراه. عم نقول مسألة اللي يقول الأرقام لا بداية لها. إذا واحد كان ذاكرا أنه يكتب هو مستحضر بمعناها كتبها بلا حكاية، هذا كفر. أما إذا كان يريد أن يكتب لكن نسي، لا يكفر. نعم، هذه العلامة ليس معناها من حيث أصل اللغة، هم يشيرون بها إلى ذلك، لكن حقيقة هذه العلامة لا تساوي لا بداية أو لا نهاية. لو رسمها فهذه ما لها كلام، لأنه ما في عليه ضرر. أنا عم بكتب في مساق العدد أو هيئة التشريع، ولا أنا رئيس الملف بالزبط الزراعة. عم بكتب في العدد الملف من جوا، يعني هي عم بيجي المناصرات من جوا، هي أشياء سموها بعض الشباب.